أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. أنتم هنا يا أبنائي؟ مرحبا جدي. مرحبا بكم، أصبحت المكتبة مقركم السري أيها الأحباب. كان أنس يحكي لنا عن خباب بن الأرط. خباب بن الأرط، أحسنت يا أنس. كم تأثرت بقصة تعذيب أمي أنمار له يا جدي. لقد خلصه الله منها وأصبح حرا بعد ذلك، وكان يأوي إلى بيت صحابي جليل ويراجع معه القرآن ويشاركه الطعام. ما اسم ذلك الصحابي يا جدي؟ دعني أتذكر، أذكر لقبه لكن اسمه تاه عن عقلي. يبدو أن ذاكرتي ضعفت يا أنس. وما هو لقبه؟ كان لقبه الموحد ابن الموحد، لأن أباه قديما كان مشهورا في الجاهلية بأنه موحد ويعبد الله ولا يسجد لصنم قط، ولا يذبح الذبائح تحت أقدام الأصنام. ليتني أذكر اسمه. لا عليك يا جدي، سأبحث عنه هنا في الكتاب. لا، بل أعطيني الكتاب وسأبحث بنفسي. لا، بلال ماذا بك؟ ما بك يا بلال؟ أتريد من أنس أن يكمل لك الحكاية؟ تعال معي فوق فراش النحاسي وسنقرأ معا من كتاب أنس. هيا يا ولدي، فظهري يؤلمني يا بني. هيا بنا. أنس، ماذا سنفعل؟ لا أدري، إن جدك لن يتحمل تلك الصدمة وربما يموت فيها. لنجلس بجانبه ونساعده هناك. أتمنى أن نجد شهابا. ربما ننجح في أخذ الكتاب من جدي قبل أن يبدأ القراءة وينعس. نعم ربما. كفى همسا، اقترب. هيا تعالي بجانبي. ها نحن يا جدي. ما هذا، ابتعد قليلا. إنني لا أستطيع الحركة. ماذا بكما؟ هل تقبضان علي؟ لا يا جدي، إنه الشوق لمعرفة صاحب خباب بن الأرط الذي كان يراجع معه القرآن. بسم الله. يا إلهي، إنني أشعر بالنعاس يا أولاد. ماذا؟ أين أنا؟ اهدأ يا جدي، هذا سري الذي لم أبق به لأحد. وأنت أيضا يا أنس هنا؟ وبلال؟ ماذا؟ هل نحلم؟ إنه شيء عجيب يا جدي، لكنه ليس حلما. انظر. لما تقرصني يا بلال؟ بلال، كيف تجرؤ؟ آسف، أردت فقط أن أجعل جدي يشعر أنه ليس نائما. أنا لا أفهم شيئا أبدا. أين نحن؟ أنت في المدينة المنورة أيها الشيخ الغريب. جزاك الله خيرا. ماذا؟ إنه يراك. وما العجب في ذلك؟ اعتدنا ألا يرانا أحد إلا شخص واحد، وهو صديقي. صديقك؟ إذن قفا هنا ودعاني أتحدث إلى هؤلاء الرجال وسأعود إليكما. أرأيت يا بلال قيمة جلباب جدك؟ إنهم لا يتعجبون من ثيابه. لنرتدي الجلاليب في المرة القادمة، ولتترك نظارتك وحذائك. ماذا؟ وكيف أرى بدونها؟ كما أن لا أحد يراني إلا شهاب، وقد اعتاد على مظهري وصار لا يسألني. اظهر وبان عليك الأمان. جدي لا تخف، لا يرانا أحد ولا يسمعنا. نحن في عهد معاوية بن أبي سفيان، وتولى إمارة المدينة هنا مروان بن الحكم. لا أصدق نفسي. هل سألت عن الموحد ابن الموحد؟ نعم، إن مروان يطلبه وسيمر من هنا بعد قليل، سننتظر حتى يشير صاحبي عليه ونسير خلفه. فلننتظر إذن. ها، أتعلمون؟ لقد تذكرت اسمه. من هو يا جدي؟ أحذرا وفكرا، إنه كان من العشرة المبشرين بالجنة، وكان فارسا بالنهار راهبا بالليل، ولم يتول إمارة قط ولا جباية. قانع، طيب النفس، يحفظ كتاب الله ويعمل به، قانت، عابد، مستجاب الدعوة. هل تزوج من أختي عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب؟ أحسنت يا ابن أبيك. إذن هو سعيد بن زيد بن عمرو. بارك الله فيك. جدي، صاحبك يشير لك. ها هو سعيد بن زيد، هيا هيا نسير خلفه. متى سنصل؟ لقد تعبت من السير خلفه. الصبر يا بلال، الصبر. ألا تحب المغامرة؟ ها نحن قد وصلنا. جدي، هل هذا مروان بن الحكم؟ يبدو ذلك، وهناك امرأة عنده اسمها أروى، إنها تشكو سعيدا. تشكوه؟ لماذا؟ تقول إنه ظلمها واغتصب أرضها. إنه يقول: أتروني ظلمتها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين في النار. لقد رفع يديه ليدعو وهو مستجاب الدعوة، اللهم نجنا. إنه يقول: اللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل قبرها في بئرها. ستتحقق دعوته وسيستجيب الله له. هيا هيا يا ابنائي، فلنعد. لن نستطيع العودة حتى يحدث شيء جديد يا جدي. ماذا ماذا ماذا؟ شيء جديد؟ نعم، فالأمر خارج عن سيطرتنا. لكن بقي وقت قليل ويؤذن المغرب، ولابد أن آخذ دوائي وإلا عاودتني الأزمة. يا إلهي، وما العمل؟ أين أنت يا شهاب؟ جدي في خطر. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.